وهل من أكره على معصية من المعاصي مثل الزنا فهل يعذر على الإكراه أم ماذا؟ الزنا اختلف فيه العلماء هل يقع فيه إكراه، يعني إكراه من مرأة لرجل بالزنا أم لا يقع؟ وسبب الخلاف في أن الرجل لا تنتشر آلته إلا بشهوة ورغبة، أما إذا كان القلب كارها فإنه لا يحصل معه انتشار حتى مع أهل الرجل ومن أبيح له أن يعاشرهم، إذا كره كرها شديدا لا يكون في قلبه رغبة للجماع حتى دواعي الجماع. لهذا قال طائفة من المحققين من أهل العلم يستثنى من القاعدة الزنا، لأن الزنا لا يكون انتشار الرجل إلا عن وجود رغبة في قلبه ولو قليلا والتفات إلى هذه المرأة أو إلى ما تعمل إلى آخره. والقول الثاني أنه يقع الإكراه حتى في الزنا، لأن بعض الرجال ربما ينتشر دون رغبة القلب، وعلى العموم هذا راجع إلى الحال، وكل أعلم بحاله والله حسيب على الخلق.